حمد كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام الكاملين تامين على النبي الهادي محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله. هذه ليلة يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر الله المعظم رمضان لعام 1395 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافقة لليلة اليوم الأول من شهر أكتوبر لعام 1975 من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام. ونحن في هذه الليلة على موعد مع الحلقة 73 من حلقات تفسير القرآن العظيم، وهي عبارة عن الربع السادس من سورة الأنعام. قول الله عز وجل: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهذا الربع الكريم بحق نستطيع ان نسميه ربع القدره والعلم، قدره الله عز وجل وعلمه، القدره التي لا تجاريها قدره، والعلم الذي لا يجاريه علم، قدره الله وعلم الله. ونحن فيما سبق من كتاب الله عز وجل وفصل معه في سورة الأنعام تكلمت الآيات عن التوحيد كثيرا وعن النبوة وعن صدق القرآن وصدق من نزل عليه القرآن وصدق من أنزل القرآن سبحانه وتعالى. وأراد الله عز وجل في هذا الربع الجليل أن يثبت لنا قدرته على الخلق وعلمه بكل شيء، القدرة البالغة والعلم المحيط، توصلا من ذلك إلى إثبات ألوهية الله، الله الحق وما عداه الله. وكأن الله عز وجل يقول: يا عباد الأصنام ويا عباد الكواكب والأفلاك والنجوم ويا عباد الأشجار والناس البشر ويا عباد الهواء والماء والمخلوقات إن كل نعبد ذاتكم مدورة وباطلة ولا يصح للمخلوق أن يعبد مخلوقا مثله، ولكن المعبود الحق الذي ينبغي أن تنحني الجباه أمامه وأن تخشع النفوس أمام حرمته هو الله عز وجل صاحب القدرة وصاحب العلم. أين في القدرة والعلم؟ هذا هو موضوع الربع بتاع الليلة: إن الله فالق الحب والنوى. والواقع إخواني أن هناك تقريرا في هذا الربع بديعا بالغ الإبداع في قول الله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى. وربما نظر بعض الناس إلى فالق الحب والنوى نظرة بدائية أو سطحية غير متعمقة، فلا يعطي اللفظة حقها من التعظيم والإجلال والحيرة، ولكن الأمر أكثر من أن يمر عليه مرورا سطحيا. إن الله فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى دي مسألة خيرة لا يدل على البراءة القدرة والإبداع المتقن وعلى القدرة الهائلة المذهلة، بل هناك للفلك نفسه صورة اسمه تسمى صوت الفلك الذي يروح دايما في ختام الصلاة: قل أعوذ برب الفلك. كلمة الفلك هي صوت الفلك، كلمة عمومية ما هيش خاصة بالحد والنوى، كلمة بس خاصة من ضمن الأشياء المخلوقة الحد والنوى. إنما هو ربنا فالك حاجات كثيرة جدا جدا. قل أعوذ برب الفلك، الفلك إن واحد يشوف شيء ويطلع من الوجه ده او يفتح حاجه ويطلع من اللحم. قال يعلم فلك زي ما سيدنا موسى راح ضرب البحر العصايا فانفلق البحر وانفرق كل فرق متطور عظيم وبان قرار البحر طريقا يبسا وسلكه المؤمنون عشان يجوز البحر سلام. رب العزه جل جلاله فعل ذلك مع اشياء كثيره. لا نستطيع ان نقول ان الكون كله دخل فيه كلمة الفرق. الكون كله احنا والزمن والمكان والسماء والارض كلنا مندرجون تحت قول الله تعالى كن اعوذ برب الفلق. لان الفلق ان الله يخلق العالم ويبرز منه الوجود. فانت مثلا وانت في حيز العدم انفلق هذا العدم وعبرك الله عز وجل منه وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. فلما كنت حاجه ثم انفلق هذا العدم وضرب منه وجود سبحان ان خلق من العدم وجودا. لا العدم والعالم كله كان الارض في عماء في عدم بحر. لان انت قلت انت احنا اصلا تراب. طب ما هو تراب التراب ما حدش اخر كل بعض التراب يعمل ايه؟ غصب عنك هتقول ان الاصل الاول خالص وجد بعد ان لم يكن وكان عدما محضا ثم اوجده الله. سبحان الله لا اله الا الله. يبقى الفلق اما ان تقول الفالق سبحانه هو الله الخالق فلق معنى خلق او فلق معنى شق حي للعدم وابرز منه وجود. خلينا الان في الموضوع بتاعنا وربنا ان الله خالق الحق والنوى. نشوف ايه فلق الحق ونشوف ايه النوى. طبعا الحق المقصود منه الحبوب اللي هي غير منوعه من نفسنا ومن جوه زي حب القمح حب الشعير حب الرز. النوى انا باخدم الرطب لا بتاع المشمش نوع الخوخ ده نوع سواء كان ذات النوع او كان ذات الحب. فالله هو الذي يفلق هذا وذاك. الفلق اللي بيحصل ان الحق الفلاح او الزارع رب العزه بيقول انتم تزرعونه افرايتم ما تعرفون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. احنا بنضع البذر الارض حبه قمح نشأ حبه ذره جامده يابسه كالفرد وبعدين نمص الاجل التفاعل بينها وبين الماء اللي الارض بتروى به وبين التربه بتاع الارض والعناصر. سبحان الله بعد كم يوم نجد فيه حته زراعه خضراء طبعا نبتها كده نخليها منظر الارض فتصبح الارض مخضره كانها بيصبح خضراء. سبحان الله ده طلع من ده الحبة الذرة اللي هي بيضة من بره ومن جوه تتفتح عن أجنة والأجنة تنمو وتنشط بعض أن كافرة كده ثم تطلع الخضرة. من الذي أخرج الخضرة من اللون الأبيض من البذرة بتاع القطن دي البذرة بتاع القطن اللي لونها زي ما أنت جيت أصلاً ومرفوحة نطلع منها الزيت بتاع الطعمية نحط البذرة في قلب الأرض بعد شوية يطلع القطن تطلع خضرة طيبة مباركة وشوية تطلع العود على الأرض يقعد كم شهر فإذا هو يتفتح عن سبحان الله الأرض اللي بنعمل منه الملابس بتاعتنا. إن الله خالق الحب ولا بس يلاحظ هنا إن الرب يقول لكل حي من الميت وليجعل ومخرج الميت من الحي. يعني عبر بأسلوب فعل المضارع عن اخراج الحي من الميت وعبر عن اخراج الميت من الحي باسلوب اسم الفاعل ومخرج ان يخرج الحي من الميت ومخرجه الميت من الحي ما يخرج كمان. سبب لما قالوا في الاجابه عن هذا ان الاصل بتاع الايه ان الله فارق الحب والنوى ومخرجه الميت من الحي. الاصل كده ان الله فارق اسم فاعل ومخرج اسم فاعل رباعي. اما قوله قبل ذلك يخرج الحي من الميت هو نوع من البيان التفسيري لخلق الله الحب والنوى. خالق الحب والنوى يعني يعني بيخلي الحاجه اللي هي ميته بعد كده بيمشي فيها نشاط وحياه زي ما الآية وطرى الأرض آملة آملة بيسموها علماء النهضة والنبات إن الجنين راكب في قلب حجره يعني حجر الجرح ثم تعين عندك الميت رميع أي الجنين في قلبها ميت مش ميت راكب خارج ذات أول ما تجيبها وتضعها في الأرض وتحطها على المية سبحان الله يروح الجنين من جوه شغال وطلع الجرح كيف جاءت الفار وطلع في الجنين كل اللي يكون فيه بنتو بتحبه حبه اللي طلع كده كون الله يجي للشيء الراكب ويصحيه والنايم ويحييه الميت هذا هو التفسير العملي للفلك ان الله خالق الحب ونبو النوايا بتاع النخل حته نوايا تكسرها من جوه مفيش حاجه ابدا غير المراره وغيرها دي تطلع نخله نخله فيها كم مليون مليون تمر ورطب على مدى الاجيال يعني واحد منهم يموت وهو وارث نخله من ابوه جدا ولسه هيموت كمان واولاده والحفده النخله عايشه وكل سنه تموت ياكلها كل حين باذن ربها وده كله البلح زيها ملايين التمر ده جه من نوايا في الاصل نوايا واحده فلقاها الله واخذ منها كله شوف النخله طولها قد ايه وعرضها قد ايه وفيها ايه جذرها ايه والساق ايه والجليد ايه والليف ايه والعزك والقنو اللي فيها وبعدين البلح اللي بيطلع ما بين بص وتمر ورطب مشتري نوايا مشابه كله اصل نوايا واحد فالرب قال ان هذا يعتبر اخراج حي من ميت ان الله خالق الحب والنوى يخرج الحي الى الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فانى تفكون والعمليه بتاع الحياه اللي احنا فيها مبادله بين الاحياء والاموات وباختصار الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا سوره المرسلات انا اعجب من قدره الله عز وجل وعلمه المحيط واخضع لعظمته ساجدا وراكعا ومذعنا ومؤمنا كلما فكرت فان المقابل الاليف وعند تلاحظ انت ان على مثل احدنا احنا كان عندنا مقابل في البلد فدخلت داود بقى لها 50-60 سنه مش واعيين على اللي دخلوا فيها يلا جت الصحه والحكومه قالوا نشيلها نوديها وعملوا مقابل جديده فكنت تفتح المقابل ما تجيش الا شويه رماد اثار تنجيل من الناس اللي كانوا مدفونين وكان بعض الاعظام كل انسان خارج معايا كل رادم رادم مرتاح وبعدين هذا التراب اللي حمل من المقابر خدوه وتحول فيما بعد الى امن وضع في اراضي زراعيه كنوع من السرق من اجمل انواع السمات سبخت مو ارض ثانيه وطلعت احنا بقى انا خطفت وقلت سبحان الله كلما تقادم العهد للاموات 50 سنه او 100 سنه يفوتوا تجد المقابر بتهدم سواء انتقلوا منها الى مكان جديد او هي التراب القديم بينشال ويحدث في الارض الزراعيه فيكون مزروعات ثانيه، المزروعات عباره عن قمح وذره وفول وعدس وبنانه وقص والناس الاحياء الثانيين يتغذوا ويرجعوا فيهم يموتوا وبعد 100 سنه يبقوا تراب يتسبب لهم في ارض زي زراعيه ويرجعوا ثاني يموتوا دوره بتاع حياه وفعلا يحتاج الميدان سليم منك من الهيكل بعد كله الروح اللي هي من عالم السماء يعني تيجي تموت ربنا يقول بقى اخر حاجه بتاعتي اللي هي لا تقبل الفناء اللي هي مش من عندكم مش من الارض ده روح دي من عند ربنا روح سيل اي موديها جنه يا نار خليك معايا انما الجسم ده كله ده لحم ودم وشعر كله يلا على الارض يلا انت جاي من الارض لازم ترجع للارض منها خلقناك موضعي يجي الناس ياكلوا الذره ثاني اللي تسبح بالاموات القدامى ويرجعوا ثاني يموتوا ويخلقوا يبقى نروح الحي يدي الميت ولا يدي الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يبقى اله ولا لا قادر وعليم ولا لا ما توحدوش المساله دي عاوزه ناس اخصائيين عمان يدركون هذه الاشياء ويفضلوها ان انا اللي اضع النقط على الحروف دي عشان ملموسه احنا ما نستجع بتاع نبات ولا بتاع حيوان ولا بتاع خطوط الارض انما ده شيء قدامنا احنا اهو الموتى القدامى ده لو ان كل ميت بيموت بيحتفظ بجسمه كده دم ما كانش الارض هتكون لا لا جبلها ولا انهارها كفت عنها يعني الارض ضاقت معايا انما الرب عمل تقديمه ان كل جيل بتاع 100 سنه يكون الجيل القديم لا اثر له لا اثر ورجع الارض بتاع ثاني لقد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. تحرر حفيظ. يا اخواننا اقرا القران وخذوا بالكم من اياته. ان الله فالق الحب ونفسه يخرج الحي من الميت. صحيح هذه الحيه وانت حي. والحي ده كلمه تشمل الانسان والحيوان والنبات. هو العضو ده الحي ده المراعي الحلو ده. ولا التفاح اللي بناخده جاي منين؟ هو جاي من حب الذره. احنا قلنا كانت ميته. كانت خامده ميته. وربنا قال وترى الارض هامده يعني خامده مراكده. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ليه؟ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. منطق ولا مش منطق؟ منطق بس الكلام ده منطق. منطق 300 وعلت الوجوه الحي قيوم وخشعت الأصوات الرحمن. وحد يقدر يقول حاجة زي ومن أصدق من الله كده؟ صحيح. فأنا حي إما أشوف أصلي وأفكر فيه العقل ما بنظرش أنا الحاجة اللي أبويا اتجوز أمي جميل منها. نخلص الأب يبني إزاي عيل الجنين جابه من منيه من منيه من نقطة إلى دبلة. طب النقطة دي يعني خليك واحد يمشي كده صح. النقطة يا جامد جسد أيوه جامد جسد أصلح إيه هم الدين أصلح إيه هو فيه غير غير حد هيتجوز ولا أبدا غير الدم كله في الجسم وكل اللي جيت والخلايا كلها كلها كلها غير. طب الغير يا حبيبي جاي منين؟ يا خلاص أن صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبة متاعا لكم ولأنعامكم. وحتى المتاع بتاع الأنعام بيجي لنا إحنا لأن الأنعام بنربيها ويجي يذبحها ونشرب لبنها وناخد الدفع التخري راضي إحنا يصيرنا برضه نرب الحيوانات وناكل إحنا ونيجي ناكل لحمة وناكل بيض وناكل دورة وأمس ونيجي يتربى فيها الهرمونات ونيجي ننام على الحريم الحريم تستحمل. يبقى فعلا هذه الحياه بتاعتنا والحركه اصلها كالميت حول الله الموات حياه. وبعد ذلك ناخد اجل يقول ارجع ارجع بقى انزل بس هتلاقي الامانه اللي كانت معاك اللي هي الروح بتاعك يا حياه النفس المطمئن امشي الى وقتك. ان كنت بقى سبت الخير يلا الجنه ان سبت الشر على جهنم. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها وتوحد من انزال القران. طيب انما هنا بنلاحظ حاجه غريبه حاجه علميه. بعد ما قال يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي وقال ذلكم الله فانا تؤفكون الفارق الاصباح مش بس مثل الحب والنوى الفارق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس اقامها حسبانا لذلك تقدير العز العليم. يا رب هو انت الاصباح بقى انت بتدفنه المهم ده من الذي خلق ظلام الليل فاخرج منه نور الصباح؟ ما هي ايه؟ هي عظمه الله وقدرته في الماديات كعظمته وقدرته في المعنويات. الاله اللي خلق النوايا وطلع النخله منها وخلق حبه الذره وطلع منها حب الذره. الملك هو الاله اللي خلق ظلام الليل وجاب منه النهار خلق الاصباح. ترتيب خاص عامل ترتيب الرماده دي اللي خلى الكره الارضيه تدور امام الشمس من غرب للشرق والدوره اليوميه بتاعتها تولد الليل والنهار والدوره السنويه اللي تجيب الفصول الاحمر الصيف والشتاء والخريف والربيع فصلوا على الشفيع. بس العلماء هنا بيسالوا سؤال غريب وكل العلم يتقدم كل ما تجد القران بيطلع اسرار غريبه جدا. قال اشمعنى هنا ربنا قرن خلق الاصباح بموضوع النبات؟ يعني قال يخرج الحي من الميت ويخرج من الحي خلق الاصباح. قال لك انه خلق ان النور بتاع الصباح نور النهار او نور الشمس له مدخل كبير جدا جدا في العمليه التمثيليه بتاع الضوء وبتاع الغذاء نفسه. ولولا نور الشمس والاصباح لكانش النبات تكامل ولا ضيع له. فالرب جمع بين خروج النبات بعد الركود الى مشرق الحياة وبين خلق الاصباح لان الشجره فيها المفاصل بتاعت الرياح ويبدا النبات يطلع الجذور بتاعته بتمتص غذائها من الارض. اما الساق والورق والاغصان بيمتص غذائه من الشمس الحياة التمثيل بتاع الضوء. وانت لو جبت اي نباتايه ورحت قافل عليها ازاز ومنعتها منعت عنها دي الشعار والحرام والضوء لا يمكن تطلع. لو تركت على مقران وقلعت عنها الهواء والضوء لا يمكن تطلع. لازم تدمن تاني وتموت. طول ما انت عندك اهو مكان الجذع عندك وعندك الميه وعندك الايه الارض ايه اللي تغذى منها؟ تقول لك يا حبيبي انا اتغذى من تحت ومن فوق. انا اتغذى من تحت هتسيبني كمان افلص عشان ازاي اجي من اروح من الشمس؟ وانت هتكون عاوزه ضوء عاوزه نور وعاوزه اشعاع وعاوزه حراره من فوق وعاوزه شرب واكل من تحت زي ابن ادم تمام. ابن ادم لو تاكل له الشباب وتيجي تمنع عنه الهواء يموت. تمنع عنه الحراره والضوء يموت. النبات النبات عباره عن انسان الا انه لا يتكلم. او الانسان عباره عن نبات الا انه يلتزم البيان. ولهذا ربنا سماه نبات قال الله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. لا توحدوا من انبتنا ذلك الاصباح. لا توحدوا الله ذلك الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. طبعا الليل سكن سكن الليل استقرار الناس وهدوءهم كما سماه الله في آية أخرى سواتا. لأننا نملكم سواتا أي راحة وبناء الخلايا اللي احترقت في أثناء العمل والحر. وزي ما قالوا الإنسان زي الموتور بتاع السيارة إن حركته وحياته والنفس الداخل والخارج احتراق احتراق الخلايا فيحتاج إلى أنه يزود نفسه بالوقود زي السيارة بتحتاج بنزين ومية وزيت وصيانه وقرش. الانسان كده ما كانش ينام في اثناء النوم بتتم عمليه استبدال الاحتراق والخلايا وتجديدها. ربنا جمع كل ده في كلمه جعلنا نومكم سواتا ومن اياته منامكم بالليل والنهار. لما ربنا بقى يفتح لك اكاديميه القران يقول تعالوا خلايا الحلق. والعرب زمان ما كانوا في خلايا الحلق وهنخش في المساله ان القران بقى نقلبه طبيعه وكيمياء. ربنا لا خلاها كده خلاها سباتا ثم العلم يتقدم حياه. ايه معنى سباتا؟ توحدوا من انزال القران. جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. هنا الايه مكتوبه بالعزيز العليم. العزيز يتناسب مع القدره وفعل هو عزيز. استطاع بهذه العزه والقدره ان يبرز الحي من ميت والميت من الحي ويفلئ الاصباح ويفلئ الحب والنوى. ابو العليم العليم هو في الدنيا لما كانت عندها القدره ان انا ما عنديش علم ما عنديش تقدير ما جربتش. لما يشترط مع القدره العلم يبقى قدره وعلم مصحوبان بحكمه. وتلك هي صفات الله العلي الاعلى قادر وعليم وذات رب حكيم. سبحانه وتعالى له الصفات العليا وله الاسماء الحسنى وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العلي الحكيم. طيب والشمس والقمر حسبانا. وصحيح ان الشمس والقمر بجريانهم فيما يبدو لنا القمر منازل والشمس بروج بنقدر نعرف حساب اليوم والليله والشهر والسنه وبنرتب مواعيدنا ونظامنا ومقابلاتنا وحكومتنا وشعبنا والزراعه والتجاره بناء على هذا الحساب بتاع ايام الليالي. زي ما قال وجعلنا ايات النهار مبصره اللي هي الشمس لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. طيب وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البدر والبحر. وصحيح لو كنت سالت اي عربي زمان دلوقتي ما شاء الله فيه مواصلات دلوقتي اللي الجماعه بتقعد الطائرات دي بقى راكب الطياره ما يزعل الجو قدام قدام مواصله جويه بتعرف ان هو 2000 وعلى بعد كم كيلو من الارض من جهه الارتفاع وعلى بعد كم كيلو من المدينه وحرائحها. لان الان العلم تقدم الان خلاص كانوا زمان يعرف يبقى راكب السفير او الباخره واذا اضل في قلب الطريق وعارف اللي هو عاوز يعرف المتجه الشمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب يبص للسماء يشوف النجوم وفي نجوم ثابته كالقطب الشمالي والقطب الجنوبي والدب الاكبر وحصر الارض والنجوم ثابته يعرفوا بها يعرف النجم فين هو عارف اتجاهه فين. والنجوم ربنا جعلها للعلاج في البر والبحر ولذلك الجبل كمان برضه بالنجوم يقدر يعرف. وانت لما تحط القطب الشمالي ورا على ورا كتفك ورا ودنك الشمال كده متجه ايه اللي عندنا في مصر بالذات. فربنا جعل هذه النجوم علامات وبالنجم هم يهتدون وجعلها كمان نجوما للشياطين زي ما قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها ايه؟ رجوما للشياطين. اتوحد الله قد ضمن الآيات لقوم يعلمون، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. الله، إن كان للنفس واحدة، نفس مين؟ إذا أضعف الله جرد ده كله من نفس واحد والسياق واحد وترتيب كل واحد، يعني ليس أي فريق الحب والنوى. يعني عاوز ما أقولك لو كنت شايف النخلة دي جرد كم مسح، تقول لي رب العالم ده من قبل هو من مليون، يعني كده تقول له دي مليون مليون، يقول لك هو الملايين دي كلها اللي انت شايفه من الأرض والأجيال اللي قبلها واللي قبلها، الأرض كامل عدد 4000 مليون الان الاحصائيه الاخيره اللي هي 4000 مليون انسان في العالم، 4000 مليون خليك معايا، ومعلومين الاجيال اللي قبلهم واللي قبلهم، يعني مثلا بطلت بقى لو تحكمت الاجيال رب العالمين كل ده ولسه الحقيقي من نفس واحد. الله هو الذي انشاكم من نفس زي ما جاب النخ ده كله من نوايا واحده. صحيح يعني انت لو نزلت البلح ده كله اللي في النخله في سنه واحده حجم مثلا هي 3000 بلح، رحنا واخدينهم ورحنا واخدين انما منهم وزرعناها حجم 3000 نخله، خد بالك من 3000 نخله كل نخله فيها 3000 بلحه، هنرجع تاني يبقى 3 4 سنين تجد النوايا الواحده عروقنا كله، النخل في العالم كله اصله نوايا واحده. بني ادم في العالم كله ما كان وما سيكون معه شيء من بني ادم واحد اللي هو ادم. الدور اللي في العالم كله من حب دور واحد. هو كده ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده. الواحد الواحد. بس هنا ملاحظه فمستقر ومستودع. وهو الذي انشاكم من نفس واحده فمستقر ومستودع. ايه العظمه دي؟ وربنا لما نزل ادم الجنه ان تكون فيها مستقرا ومتعبا الحين. ايه يا رب المستقر؟ قال المستقر الارض بتاع الدنيا تدوم فيها الى اجل لحد الاجل اللي تاخد انت. ابو المستودع قال المستودع من قبل نستودعكم فيه مده الى يوم البعث. فإما أن يكون المستقر هو دار الدنيا مدة حياتنا والمستودع هو القبر استودعنا الله فيه مش للأبد. لا حتى ربنا سمى وجودنا في مقام الزيارة. أخش يا ميت شوية لحد ما يطلعك. هو يا رب حاجة ثانية أطلعك. إيه؟ يوم يوم البعث. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام. ما توحد الملك العلام. إذا هم قيام ينظرون. طيب ربنا سمى الوجود في القبر زيارة. قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. زرنا المقابر. أنت بتتكلم مين؟ بتتكلم من الأحياء اللي بيزوروا القرى والثواب لك مرزوم وطلعي رحمة. أنا بتكلم عن اللي يموت. وهو اللي بيموت يا رب يخش القبر خالص ولا يزور. قال لا زيارة. ما دام هناك بعث ونشور وبعث من القبر يبقى مش مؤدب. ما يبقاش بيته. دي حاجة مؤقتة بس استيلاء. الى ان نشوفه ثاني. فانما هي شجرة واحدة فاذا هم مستهرة. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. وتظنون ان لبثتم الا قليلا. اتوحدوا المحيي المميت. فمستقر ومستودع. واسال بقى المستقر صلب الارض. وانت لسه هرمونات. والمستودع رحم الام. يعني كان الجنين مستكن في ظهره هرمون حتى جاء ميعاد الله فخذ هذا المني بالحيوان الملوي يا رحم الام المستودع حتى اكتمل فيه زي الفهم ما نخش فيه العيش والخبز والبرك تطلع بقى لمده. على كل حال المستقر والمستودع فيه هو صلب الارض رحم الام الدنيا القبر الدنيا الجنه والنار. المهم زي المستقر والمستودع. قد فصلنا الايات لقوم يفقهون. والفقه هنا مرض الفهم. لان ده ناس تسمعك ما تفهمش. يفقهون. احنا النهارده بنشتري الفقه من اللي فات ده. كلمة فقه زمان دي كانت تخضع على الجباح. اذا وجد واحد فقيه يقول هذا رجل فقيه مش عالم بس عالم يعني تبقى بيعرف معنى العقل يهتم بالاحكام. فقيه. سيدنا موسى لما طلب من الله انه يحل عقدة لسانه قال واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ماشي يسمعوا قولي قال يفهموا يفقهوا. يعني في ساعات واحد يسمع الكلام منك ويقوله تقول له يا اخي والله ما ربطني هذا والله انت بتحفظ كلامي انت ما فهمتش. يا راجل بقى اسمع كلامه وفهمه. فسيدنا موسى قال يفقه قول. هنا برضه قد فصلنا الايات لقوم ايه؟ يفقهون، يسمع الكلمه ويشوف فكريه، يستمعون القول فيتبعون احسن اولئك الذين هداهم الله واولئك هم الباب. وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانيه ولمات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان في ذلكم لايات لقوم يؤمنون. يا عظمه هذه ايضا من جمله ايات الله والدلاله على قدرته وعلمه. وقلنا الربع ده كله ببيان القدره والعلم لاثبات الوحدانيه المحضه وان الله هو الاله الحق الذي يجب ان يعبد ويقدر ما سواه. الايه ما اخذت لي وهو الذي انزل السماء ماء على عين ورسله اللي هو المطر يعني فاخرجنا به نبات كل شيء. نبات كل جميع انواع النباتات الصور كلها كل انواع النباتات من خضار ومن فاكهه ومن اشجار نبات كل شيء او غذاء كل شيء لان الانسان عاوز غذاء والحيوان عاوز غذاء والصراصير والحشرات والاعراب والطيور عاوزين غذاء. فربنا الجميع اصناف ما خلق طلعت لهم الدروس وعمل تركيان فاخرجنا به اجباء السماء نبات كل شيء. عملت يا رب في المادية بعد اخرجنا منه خضرا. وكلمة خضرا دي يا اخوانا اعجازها العلم النهارده وان كان مش ولادي ما تحب الله. العلماء انتوا عارفين بيقولوا ان الميه اللي بتنشط الجنين بتاع الحبه وهي تطلع منه الخضره، الخضره كمان بيكون فيها نوع انتوا عارفين ان بالتعبير العلمي دلوقتي يقول لك الهيدروجين والاكسجين والنوع الثالث يسموه ايه؟ اللي هو التمثيل الكلوروفيل. العملية بتاعة تمثيل الضوء في الخضرة. والآية دي مع الآية بتاع سورة ياسين الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا. ازاي ان رب العزة بيولد الخضرة والخضرة يترتب منها وجود البذور والثمار الثانية لأن رب العزة عامل ترتيبه إن الشجرة ما تطلع يقول لها أولا أنت ضيعت يعني مثلا النخلة طلعت من نوايا يقول رب العزة لا أنت النوايا الأصل اللي طلعت في العقيم يقول لها رب الأرض كده والحقيقة إنك أنت النوايا الأصلية اللي هي أمك اللي جايباك تاكلك فأنت لازم تجيب يا رب عنها تبقى جايب هي ثلاث نوايا. يعني ليه بيسموه حفظ النوع وبقاء النوع؟ الواحد من رب يحمل في نفسه انت امان واحد انت شيء غير مناسب معاك لو فيه استهلاك واراد الله ان فيه سحاب 70,000 واحده وكل واحد يجي معايا. الرب عامل ترتيبه في الانسان والحيوان والنبات ان كل نوع من هذه كلها فيها بقاء نوع بحيث ان ساعه ما يفنى الاصل يكون فقط اللي يحل البقاء ذنبه والنمو والتكاثر والتنوع. فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. شوف كل الذره منظره ورب العزه مخليه متساوي وضخم في الورق قلت له حبه في الثلج من عربه في صفوف في فرنسا في الشذوذ في وسط الاستشفاء بتاع الانسان في منظرها هكذا. فاخرجنا منه حبا متراكبا ومن النخل الزرع هذه النخل بتاع النوى ومن النخل من طلعها قنوان اللي هي الاعشاق العبق اللي هو الشبوخ الصباطه قنوان دانيه مزليه وجنات من اعناب مفاتيح الاعناب. وربنا بدا بالزرع قبل النخل لان الزرع قبل يعني ساعه واحد يقعد في العمر مش ما ياكلش ملح العيش. فربنا بدا بالزرع لان هيطلع الغذاء الضروري القران نفسه كان الاول الزرع عشان القمح والشعير والرز والقرع نروح نلاقي الناس واستجاب وراء النخل لان رب النخل بيطلع رطب والرطب فيه غذاء وفاكهه. يعني الملح بيجمع بين الغذائيه والفاكهيه. بعد النخل يلي العنب جنات من اعناب لان وقع رطب من اشهر الراكب العنب وفيه الماده بتاعت الجلوكوز الغذاء كامل والزيتون والرمان. الزيتون مبارك والزيت بتاعه تعرف شكله ايه بيستعمل فيه الزيت دلوقتي عشان زيت الزيتون والرمان القرب اظهر منا الحاجات دي مشتبها صحيح الشهر ثبت من عظمه الله ان الورق الشجر بتاع الرمان يشبه الشجر بتاع الزيتون تبقى لما تطلع بتاعها كبير جدا منظر الزيتون الزيتون الخضرة ما قد كده قد البلد بتاع الحمام والرمان انا قد كده قلت للطول سبحان الله والمية اللي فيه لكل واحدة يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض هي العصر بتاع الله يا اخوات الرمان جنب الزيتون وقصب جنب مرسيل مرسيل بتاع البهايم وقصب طرح حلو معسل من قبل العسل والارض واحدة العناصر واحدة ان كان اتفق عنصر وان عايشين عنصر كما اكتشفوه الارض هي هي تزرع بقى المرسيل بتاخد مرسيل اكل بقى لا انا عاوز قصب اخد قصب ذرة خد ذرة خد قمح الالهي العظيم اللي يقول لك حط الشيء واطلع لك واحدة من تعالى يسقى بماء واحد وبالارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان لكن النخله اصلع واحد جذع واحد وطلع منه ثلاث نخلات في من جذع واحد صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضله بعضها على بعض وغيره قل ولا لا طيب مشتريا وغير مشتري انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعم الغضب يقول لك خذ بالك يعني مطلع النبات بقى رجل الفلاحين المصيبه الكبرى اذ اوجدنا ايه الايه نجد نجد اللي عايشين فقر ونهار فلا يعني لازم الفلاح ماله مال الكلام ده الفلاح يقول لك يجيبوا الاكل بقى عينه بنزين ويطلع الدوله كويس انا عندي السنه دي الفدان اللي هو الثمن انا بيجي بقى ان يقوموا يبصوا للارض اللي كانت خربان يبص الارض اللي كانت صعيدا جوزا واصبحت تهتز بقدره الله ما عندوش وقت تقرا ونجدنا المثقفين اللي لهم ارض التشريع الطب والحشرات وبتوع البطن ووزاره الزراعه اللي هم اولى وعندهم العلم وفصلت الكلام ده تفسير غير الي قد الكمال ما لقاش الزرع عندهم حتى روح الزراعه يضربوها من حيث الحلم والنجاح بس ما يضربوهاش من حيث عظمه الله ويستدلوا بقى على قدره من انشاها الرب يقول انظروا فتح عينك يا مؤمن وطلع النبي انظروا الى ثماره اذا اثمر يعني في الاول بدايته وينع اليانع اللي هو النضج والادراك يعني خدوا بالكم ازاي تبقى طالعه زراعه صغيره واول ما تثمر تستوعب بيجي ازاي وبعد الملح ما تبص فيه انت اول ما يطلع كده حته صغيره بيبقى خطره ما يمكن تتاكل عباره عن حته في الزنا ولا تكبر تكبر تكبر لما تبقى تمتد كده وخطيره ولسه خطره كده هتبدأ الزحف وفي القلب من بص بعد شوية شهر ولا نص اتلون بدون كده أصبح أحزر على بتاعه وبعد الصفرة تحمر وبعد الحمرة تسود بقى رطاب ولا صفرة أو دينا الله لا فدري إذا أصبر وإنع إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون يا مولانا قبل ما تقوم ماذا كان موقف عبادك من الحاجات دي العظمه دي كلها؟ عظمتك وقدرتك وعلمك بالنبات والحيوان والانسان وخلق الحب والنوى وخلق الاصباح هذه العظمه تخرج حي من ميت وميت من حي ماذا بماذا قبلها الناس؟ انا اقول لك قبلها ازاي؟ اقرا الان وراك وجعلوا لله شركاء الجن هذه اول حاجه خلوا لربنا شركاء الجن يساعدوك وهذا مذهب الجماعة الزنادقة أو المجوس عباد المرأة بيعتقدوا إن ربنا ما خلقش بس إلا الحاجات اللي فيها الطيارة الإنسان والحيوان والنبات والفلاح بحد هذه أما اللي خلق السباع والحيات والعقارب ده إبليس إبليس وأن إبليس قديم كده لله كان الله المهم فجعلوا الألوهية دين إلى شر ولا خير أو إلى ظلمة ولا نور ما الله يا رب لا في صوت النحل وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد اتوحد واحد جعلوا لله شركاء الجن جعلوا الجن وابو الجن وابليس جعلوه شريك ربهم انا ده بقى خلق اللي هي الشر ولذلك تجد احدى محافظات سوريا سوريا البلد العربيه الشقيقه اللي كانت تقليم الشمائل لها ايام الوحده وتحت من بعد فيها من ضمن المحافظات بتاعتها محافظات فيها عباد الشيطان الالهيديه لا يقبل منك انك انت تجد للشيطان كلمه بس ولو سمح منك اعوض ونشطه جلديا يضرب دماغك اذا ما زعلوش لو ربنا يقول ربنا طيب ما نعرفش حاجه لا الا لو هو فيها من طول كلامه انا ايام ما كنت في سوريا كنت اسمع اقول يا اخوانا عملت شيطان ازاي؟ في حاجه تروح عملت شيطان فلما قالوا لي على المذهب بتاعهم ولا سبب محسوبين على المسلمين. وقرأت قول الله في سورة ياسين حينما يعاتب يوم القيامة ويوبخ الفجرة: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. لا إله إلا الله. نحن بنقرأ القرآن الشريف، لا قرآن في علاقة الشيطان، بس وحد الله وجعلوا لله فرجاء الجن. طيب، ولهذا إما ربنا قال بيقول للملائكة ثم يقول للملائكة يوم القيامة: أهؤلاء إياكم جاءوا يعبدون؟ قال سبحانك أنت ولينا من دونهم. أبدا يا رب، ما بيغشك، بل كانوا يعبدون الجن. قل بلى أكثرهم بهم مؤمنون. يعبدون الجن. طب نرى عندنا عباد إبليس ممكن تقول خليه إبليس والنص ولكل حاجة بتضر الزراعة والأسود والحيات والعقارب والظلام، دول إبليس جن. إنما ربنا جاب الحاجات الهادية أجعلوا إلهين، مع أن الله يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال برضه إيه: والله خلق كل دابة من ماء. ثم الله يقول إيه ربنا جاب الكلام ده؟ القرآن بتاع حشرات ولا بتاع كل مخلوق من عشان يمنع إن إحنا ننسب أي مخلوق إلى غير الله. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على ربه. لا التعبير من خلق التعبير رب العالمين برضه مش إبليس، ومنهم يمشي على رجليه زي الفراخ وزي ذات الرجلين والبطن والولد والحاجات دي كلها، ومنهم اللي يمشي على اربع اللي هي الحيوانات. يخلق الله ما يشاء، ان الله عظيم قدير. وجعلوا له شركاء الجن وخلقهم، ومع كل خلقهم خلقوا له بنين وبنات لغير علم. يعني الاسم كذب يخترعوا له بنين وبنات، بنين وبنات، هم نسبوا لله بنين وبنات. ايوه، النصارى قالوا عيسى ابن الله، اليهود قالوا عزير ابن الله، العرب قالوا ان الملائكة بنات الله. استمتعوا القرآن بكتبه وجعلوا له بنين وبنات من غير علم، يعني من غير ادراك ولا دراسة. هم نسبوا له بنين وبنات. مين اللي قال بنين؟ النصارى واليهود. مين اللي قال بنات؟ العرب الكفار وغيش وغيره. قالوا على الملائكة انهم بنات الله، ويجعلون الله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. قل لا، واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فتبان بهذا ان القران كان بيحارب اصحاب هذه الضلالات والجهالات ممن خلقوا لله بنين وبنات واتوا له خلق بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والارض ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه. وهذا منطق ربنا يقول له جايب له عيال منين؟ جبت له عيال منين دي جمله؟ ادم ما لوش صاحبه، يبقى العيال دي منين؟ ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه. وخلق كل شيء. الحاجات دي مش عيال له، دي مخلوقات له. لحد لدرجه انه لما نسبوا له عيسى، قال عيسى مين ده؟ هيبقى ابني. قال لو اردت انا من يمنع من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح عيسى بن مريم وامه ومن في الارض جميعا. ان حبيت اهلك عيسى وامه. لا حد حلو عبده كده، ما كان زي منه. قال ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلق من قبله الرسل وامه صديقه كان ياكل الطعام. طيب، عاش بقى غير بديع السماوات والارض، واذا قضى امرا فانما يكون كن فيكون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فانى تؤفكون. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. دي مساله ما هياش هينه. قل ربنا ما تدركه الابصار وهو الذي يدرك الابصار. الايه لها مضمون ولها مدلول، وقد دخل فيها العلماء في تفاهم غريب. فمنهم من استدل بهذه الايه على ان الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الاخره، لان الله قال لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. قالوا فمتى منع الادراك يبقى ممنوع الرؤيه، ولو راه احد لترتب على الرؤيه تحديد لجهه وانحصار لذات، والله محال عليه التحديد والانحصار. هذا دليله. اما جمهور الائمه كلهم، الرسول على راسهم، الخلفاء الراشدين الائمه الاربعه الصغار كلهم اتبعوه، البخاري ومسلم والترمذي وابو داود وغيرهم من المحدثين فاجمعوا على ان الله يرى من غير مثال ولا كيفيه ولا انحصار، وان عدم الادراك ما يدلش على نفي الرؤيه. ممكن جدا انك تشوف حاجه